خالد بن ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عبد الله بن عباس ووقف على يساره فجعله صلى الله عليه وسلم عن جهته يمينه، وقامت ميمونه وصلت خلفهما. لكن هذا وقع اتفاقا من غير ان يعني يتواعد الناس. المهم اذا لم يتواعدوا عليه ان يكون بصوره معتاده لا باس به. مليات اذا كان القائم بها ذا نية حسنة بأن كانت نيته أن يموت شهيدا، وكانت نيته أن يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل لرفعة الإسلام والمسلمين وحماية هذا الدين، وكذلك كانت نيته هو نكاية العدو، ولا سبيل إلى إقامة الجهاد على الطريقة المشروعة إلا بهذا، إلا بهذا، فإن هذه العملية تكون إن شاء الله شهادة في سبيل الله، ولا تكون انتحارا، لا تكون انتحارا، وإنما تكون شهادة. أولا تكون هي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، ثانيا أن يحتاط القائم بهذه العملية ليبقي نفسه للأمة، يعمل كل احتياطاته كل الجهود لينجي نفسه ويهلك عدوه، لأن المسلم نفسه عند الله غالية، فينبغي أن يعمل كل احتياطات للنجاة من عدوه، للنجاة من عدوه، أن يقتل عدوه وينجوه. فإذا توفت هذه الشروط فهذا العمل إن شاء الله يكون جهاد في سبيل الله باتباع مرضاته. نعم، لا زال رحمه الله يتكلم على نوع الصلاة التي شرعها الله على سبيل الندب وليس على سبيل الفرض، وهذه النوافل التي شرعها الله عز وجل، منها المؤكد ومنها غير المؤكد، ومنها ما له اسم معين في الشرع، ومنها ما ليس له اسم معين في الشرع، ومن الصلوات النفل التي عينها الشارع وسماها باسم خاص الوتر وقد سبق، ومنها كذلك الفجر سماه الشارع باسم خاص، سماها ركعة الفجر وسماها رغيبة، ورغب فيها عليه الصلاة والسلام بالنصوص التي تجعل المؤمن مهرون إليها ساعيا إلى أدائها. ومن النصوص الدالة على ترغيب الذي أعد الله سبحانه وتعالى ثوابا كثيرا والجزيلا لمن فعلها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره عن عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومنها كذلك الحديث الآخر: لا تطردوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، لا تتركوا ركعة الفجر ولو طردتكم الخيل. ومنها أيضا حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: هما أحب إلي من الدنيا وما فيها، أي ركعة الفجر، حين سئل عنهما قال: هما أحب إلي من الدنيا وما فيها. ومنها قول عائشة أيضا رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني كان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما ويحافظ عليهما محافظة شديدة. وهذه النصوص إذن تدل على فضل هذه الصلاة وما أعد الله لفاعلها من ثواب عظيم. أما وقتها فيكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، إذن يبتدئ وقتها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا هو وقت أدائها، فكان صلى الله عليه وسلم يؤديهما في بيته، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع بعدهما، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع، يعني كان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام. وهذه الضجعة كما قال العلماء ينبغي أن يفعلها المؤمن إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، أما إذا صلاهما في المسجد الأفضل له أن لا يفعلها، لأن عبد الله بن عمر كما ثبت في مسلم بن أبي شيبة كان يحصب من فعلها في المسجد، يعني إذا رأى إنسانا يضطجع في المسجد بعد ركعتي الفجر يرميه بالحصباء. وفي هذا دليل على أن من سنة أن يفعل الإنسان الضجعة في بيته وليس في المسجد. طيب، هذا وقت أدائها إذن بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، ثم ماذا يقرأ في هذين الركعتين؟ ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي الركعة الأولى يقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون والركعة الثانية يقول هو الله أحد، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح يومه بتوحيد الله تعالى كما كان يختم يومه بتوحيد الله تعالى، لأنه قد سبق أن ما يقرأ في الوتر بالنسبة للركعة الثانية قل يا الكافرون وللركعة الثالثة قل هو الله أحد، فكان يختم يومه بالتوحيد ويبدأ يومه بالتوحيد، كان ينام على توحيد ربه ويستيقظ على توحيد ربه، وهاتان السورتان جامعتان لنوعي التوحيد، لنوعي التوحيد، ومن هنا سميتا بسورتي الإخلاص، أي تسمى قل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص توحيد لله عز وجل، وكذلك سورة قل يا قل هو الله أحد تسمى بسورة الإخلاص لأن فيها إخلاص توحيد لله عز وجل، إلا أن قل يا قل هو الله أحد تتضمن توحيد الإثبات توحيد العلم، وأما قل يا أيها الكافرون فتتضمن توحيد القصد والطلب، والتوحيد لا يخرج عن هذين النوعين، إما توحيد إخبار وإثبات وعلم، وإما توحيد قصد وطلب، وتضمنتهما السورتان. إذن كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعة الفجر بسورتي الإخلاص، وربما قرأ عليه الصلاة والسلام بغيرهما، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى من ركعة الفجر لقوله تعالى من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقرأ في الركعة الثانية للآية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ثبت هذا في صحيح مسلم، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بهاتين الركعتين بهاتين الآيتين، وفي ذلك دليل على جواز الاكتفاء بقراءة آية من سورة من سور القرآن الكريم، لذلك دليل على أنه يجوز الإنسان أن يكتفي بآية من سورة من كتاب الله عز وجل ولا يلزمه أن يقرأ السورة كلها أو جملة. طيب، إذن هذا ما يقرأ في هاتين الركعتين بالنسبة للسور، بل يجوز للإنسان أن يكتفي بقراءة الفاتحة فقط، لأنه ثبت في أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ويخففهما حتى إني لا أشك أو أقول هل قرأ فيهما بقراءة هل قرأ فيهما بالفاتحة أم لا، فدل هذا الحديث بإشارته على أنه ربما كان يكتفي عليه الصلاة والسلام فيهما بماذا؟ بقراءة الفاتحة فقط. هل تقضيان هاتان ركعتان هل تقضيان؟ نعم تقضيان، لو أن إنسانا نسي أن يركعهما حتى صلى الصبح فله أن يركعهما بعد صلاة الصبح، وله أن يركعهما بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بشرط يعني أن تكون النافلة حلالا، إذ له أن يركعهما بعد ركعة الصبح بعد صلاة الصبح. إنه ثبت في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر. وثبت أيضا أن رجلا من أصحابه من الصحابة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن قد صلى ركعتي الفجر، فقام يصليهما بعد صلاة الصبح، فسأله قال ما هذه الصلاة؟ فقال يا رسول الله كنت لم أركع ركعتي الفجر فركعتهم الآن، فأقره ولم يقل له شيئا، فدل على جواز ذلك، إذن يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال كما قال المؤلف هنا، وتقضى للزوال أي إلى غاية الزوال، اللام هنا للغاية. ثم قال رحمه الله والفرض يقضى أبدا، هذه الجملة استطرادية لأنه حين ذكر مشروعية قضاء ركعتي الفجر استطرد حكم من الأحكام التي تتعلق بقضاء الفرائض، حكم من أحكام صلوات الفريضة الصلوات المفروضة، وقال إنه يقضى أي كما تقضى ركعتي الفجر إلى غاية الزوال فكذلك الصلوات المفروضة تقضى أبدا، تقضى أبدا من غير تحديد لوقت القضاء، فيجوز قضاء الصلاة المفروضة في أوقات النهي، يعني الإنسان يقضيها بعد ركعتي الصبح أو بعد ركعتي الفجر أو عند طلوع الشمس أو في الزوال أو بعد صلاة العصر أو عند غروب الشمس، كل هذه الأوقات هي أوقات للقضاء، لأن الصلاة المقضية ليس عندها وقت يعني معين ولا تدخل في باب النهي، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة عليه إلا ذلك، ثم قرأ قوله تعالى أقيم الصلاة لذكري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها، من أي شخص نام عن صلاته أو نسيها فليصليها في الوقت الذي تذكره من ليل أو نهار في طلوع شمس أو في غروبه في الزوال أو في غيره، وعليه أن يبادر إلى قضائها، عليه أن يبادر لأنه عندما يتذكرها يصبح مخاطبا بأمر الله، لأنه في وقت النسيان أو النوم لا يكون مخاطبا، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم، إذن النائم لا يكون مخاطبا في أثناء نومه والناس لا يكون مخاطبا في أثناء نسيانه، ولكن عندما يتذكر الناس ويستيقظ النائم يصبح مخاطبا، فعليه أن يبادر إذن إلى أداء هذه الصلاة إلى قضائها، ولذلك يجب عليه حينئذ أن يبادر إلى كل الشروط المطلوبة في الصلاة، إلى الوضوء إن لم يكن متوضئا أو الغسل إن لم يكن مغتسلا وهكذا. إذن قضاء الفرائض واجب في كل حالة من الأحوال ولا يسقط أبدا وليس له غاية، بخلاف ركعتي الفجر فغايتها هو الزوال، أما الفرائض فهي في ذمة الشخص لا تبرأ ذمته إلا بقضائه، لكن اختلف العلماء في قضاء الصلاة المتروكة عمدا، فقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة المنسية أو المنوم عنها، يعني من نام عن صلاة ونسيها فيصليها إذا ذكرها، هذا لا خلاف بين العلماء، وأما الصلاة المتروكة عمدا فهذا محل خلاف عند العلماء، وقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وأطالوا فيه الخلاف، وكان لهذا الخلاف يعني ذيول طويلة، وكل تمسك بدليله، كل واحد من صاحب القول أو من أصحاب الأقوال تمسك بما يعتبره دليلا للجهة دياله وبما يعتبره حجة لقوله، حتى إن بعض العلماء حين ذكر أدلة كل فريق توقف في الترجيح ولم يرجح كفة أحد القولين على الآخر. ولذلك رفع الله قضاءها عن الحائض والنفساء، بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر عليها إلا مرة في السنة، ثم إن حائض والنفساء لم تتركا الصلاة عمدا، وإنما كان بهما العذر الشرعي الذي بمقتضاه تركتا الصلاة، والله تعالى هو الذي منع عليهما الصلاة، إنه يمنع عن الحائض والنفساء أن تصليا أبدا، يمنع عليه، يحرم على الحائض أن تصلي وهي حائض، وعلى النفساء أن تصلي وهي نفساء. ومنها أدلة أخرى ليس هذا مقام ذكرها، والمقصود عندنا هو أن الفرض يقضى، أما إن كان ترك على سبيل النوم أو النسيان فبإجماع الأمة وبالنص الذي سبق ذكره، وأما إن كان على سبيل العمد فعلى قياس على النائم والناس، وكذلك بمقتضى قوله بمقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله الحق بالقضاء. كيف يقضى أو كيف تقضى هذه الفرائض إن كانت متعددة؟ يعني إن كانت واحدة فالأمر فيها واضح، لكن إن كانت متعددة فإنها تقضى بالتوالي، بمعنى بالتتابع، يعني من كان ترك مثلا فاتته مثلا 7 صلوات فحين يريد قضاءها يقضيها بالتتابع وبالترتيب، يبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى الصلاة، يعني إلى الصلاة الحاضرة. لكن سيأتي عند قول المؤلف عندما يتحدث عن كيفية القضاء، والإنسان يقدم الحاضرة إذا كانت الفوائت أقل أكثر من 6، يقدم الحاضرة إذا كانت أكثر من 6، وإذا كانت أقل من 6 فإنه يرتبها مع الحاضر نرتبها ست مع حاضر أقل من ستين كذكر البعض. المقصود هو أن الصلوات المنسية ينبغي ترتيبها، وقد ثبت ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسية، وهو ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين شغله يعني المشركون أو اليهود عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يقيم صلاة الظهر فصلاها كما فاتته، ثم أمره أن يقيم لصلاة العصر فصلاها كما فاتته، ثم أمره أن يقيم لصلاة المغرب فصلاها كما فاتته. إذا رتبها عليه الصلاة والسلام رتبها، كان ثلاث صلوات منسية، فبدأ بالظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا، فدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسية. وكذلك ينبغي الترتيب بين ركعة الفجر وبين صلاة الصبح، إذا لم يستيقظ الإنسان إلا بعد طلوع الشمس فماذا يقدم؟ يقدم ركعة الفجر على صلاة الصبح، بخلاف ما قاله المالكية من أن الإنسان إذا لم يستيقظ إلا بعد صلاة إلا بعد طلوع الشمس فإنه يقدم الصبح على ركعة الفجر. فإن هناك حديث خرجه الإمام مالك في موطئه هو حجة عليه، فينبغي الأخذ بهذا الحديث أنه ما ذكره مالك رحمه الله إلا للعمل به، هذا هو الصحيح. فقد ثبت في موطئ مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نام عن صلاة الصبح في بعض أسفاره، وكان قد أمر بلالا أن يحرص صلاة الفجر، لكن بلالا ألقى الله عليه نوما ثقيلا فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن فأذن، ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر وأمر أصحابه أن يصلوا ركعة الفجر، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام إمام صلاة الصبح، فدل على أن ركعة الفجر تقدم على صلاة الصبح في كل وقت وعلى أي حال، يعني سواء كان ذلك قبل طلوع الشمس أو بعد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، هذا معنى قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، أي وبالتتابع وبالترتيب. ثم قال نديب نفل مطلقا، وأشار بقوله نديب نفل مطلقا إلى أن النوافل التي هي الصلوات بالليل أو بالنهار هي مندوبة ندبا مطلقا، ولكن فيها أي من النوافل ما أكد الشارع على طلبه على سبيل الندب. إذا النوافل التي ندب إليه الشارع على قسمين، منها ما ندب الشارع إليه ندبا مطلقا، ومنها ما ندب إليه ندبا مؤكدا. الذي ندب إليه الندب المطلق هو مطلق النوافل بالليل ولا بنها إلا في أوقات النهي، أي بعد صلاة الصبح وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس. هذه الأوقات نهى الشارع عن تنفل فيها، ومع هذه الأوقات يجوز للإنسان أن يتنفل نافلة مطلقة. وهناك نوافل أكد الشارع على طلبها، يعني نادى الشارع إلى فعلها نبن مؤكدا، وهي التي أشار إليها بقوله تحية المسجد، منها تحية المسجد، وهما ركعتان مطلوبتان عند دخول المسجد، أي مسجد كيفما كان نوعه، إلا من دخل المسجد الحرام وأراد الطواف، فإن هذا لا يطلب منه أداء تحية المسجد، يدخل المسجد الحرام وأراد أن يطوف فيه، هذا اللي يكون شيء مطلوب تحية المسجد. أما أي مسجد دخلته فينبغي أن تركع لله ركعتين، وقد ثبت هذا في الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والأحاديث في هذا كثيرة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل إلى المسجد أن يجلس حتى يركع ركعتين. حمل جمهور العلماء الأمر بتحية المسجد على الندب، ولكن المحققين من العلماء حملوه على الوجوب، وهذا هو الظاهر، لأن الأمر إذا أطلق في الشرع ولم يقيد بقرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره فإنه يتعين حمله على الوجوب. واختلف العلماء إذا دخل الداخل في أوقات الكراهة، مثل أن يدخل بعد ركعتين بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس في وقت الزوال، بعد صلاة العصر عند غروب الشمس، هل تطلب منه تحية المسجد أم لا تطلب منه لأن تلك الأوقات قد نهى الشارع عن الصلاة فيها؟ وسبب خلافهم وأساس خلافهم شكون هو؟ هو تعارض الأمر والنهي، هذا هو الأساس للخلاف، هو تعارض النهي والأمر، ها هو الشارع يأمرنا من جهة بتحية المسجد وينهانا من جهة أخرى عن الصلاة في هذه الأوقات. فمن العلماء من قدم الأمر هنا على النهي، قدم الأمر على النهي وحمل أحاديث النهي على كونها عامة مخصوصة باش مخصوصة بالحديث الدال على الأمر بتحية المسجد. ومنهم من حمل الأمر هنا، الأمر بتحية المسجد، على أنه هو العام وقد خصص بأحاديث النهي، والحق أنهما عامان، نصان عامان، لأن الحديث الآمر بتحية المسجد هو عام في سائر الأوقات، والأحاديث الناهية عن النوافل هي أيضا عامة في سائر الصلوات، فهذا عموم من ناحية وهذا عموم من ناحية أخرى. فإذا تقرر أن كل واحد من النصين عام، كل واحد منهم عام، فإذا لا مزية لدين أحدهما على الآخر، ما بقاش واحد منهم يمكن تقدم على الآخرين، جوجهم عامين، هذا عام من جهة، عام مخصوص من جهة، وهذا عام مخصوص من جهة أخرى، استوايا يعني ولاو في كفة واحدة. فخصنا إلا بغينا نرجحوا واحد منهم نبحثوا من خارجه، لبغينا نرجحوا الأمر على النهي ولا النهي على الأمر نبحثوا من خارج النصين، ويمكننا أن نبحث من خارج النصين ونجد مرجحات. مثلا أردنا أن نرجح حديث الأمر تحية المسجد من خارج هذا النص، باش نرجحه نقول إنه إن تحية المسجد من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب. كيف ذوات الأسباب؟ أي هناك صلوات شرعها الشارع بموجب أسبابها، حين توجد أسبابها تكون مشروعة، منها تحية المسجد، فإنما تفعل باش لسبب، شكون هو؟ دخول المسجد. مثل ركعتي الطواف فهما تفعلان لسبب وهو الطواف، ومثل ركعتا الوضوء فهما تفعلان لسبب وهو الوضوء، وهكذا ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي. فإذا نقيس الركعتين ديال تحية المسجد على ركعتي الطواف، فمعلوم بأن ركعتي الطواف لا تدخلان في دائرة النهي، لماذا؟ لأن لها السبب ديالها، قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنعان إنسان طاف بهذا البيت من ليل ونهار أن يصلي. إذن هذا مرجح يقتضي أن يقدم نص الأمر بتحية المسجد على نص النهي عن الصلوات، وهو أنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، لا تدخل تحت النهي، لا سيما ويوجد عندنا دليل على أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي الشارع عن الصلاة فيه، أن نص صريح واضح بأن تحية المسجد أمر الشارع بفعلها في واحد الوقت لينها عن الصلاة. شكون هو؟ وهو وقت خطبة الإمام، لأن وقت خطبة الإمام منهي عن الصلاة أم لا؟ منهي عن الصلاة، ومع ذلك أمر الشارع بفعل تحية المسجد فهمكمه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم. فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين. نعم، إذن قوله هنا والإمام يخطب دل على أن تحية المسجد لا يعني لا يتركهم الإنسان في وقت النهي، لا يتركهم الإنسان في وقت النهي، إن وقت خطبة الإمام ينهى عن الصلاة إلا تحية المسجد. هذا مرجح آخر يدل على أن تحية المسجد لا تدخلان في النهي، هذا مرجح بالنص بالنص. طيب، ومنها كذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله أمر سليك الغطفان حين دخل أن يركع ركعتين ويتجاوز فيهما. طيب، وأما جانب النهي فهل نجد كذلك مرجحا خارجا عن النص يدل على ترجيحه؟ نعم قد نجد من ذلك مثلا من المرجحات اللي هي أرجح بها بعض العلماء جانب النهي على جانب الأمر في هذه المسألة بالذات، هي أنه إذا تعارض الأمر والنهي فإنه يقدم النهي على ماذا؟ على الأمر. لماذا؟ لأن النهي يشتمل على درء المفسدة، والأمر يشتمل على جلب المصلحة، ومعلوم في الشرع بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح دائما. حين يجتمع النهي والأمر يتعارض الأمر والنهي، أيهما يقدم؟ النهي. لماذا؟ لأنه يشتمل على درء المفسدة، والأمر يشتمل على جلب المصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمقصود عندنا هو ذكر الخلاف في هذه المسألة ليكون طالب العلم على بينة من الوجهين أو من الوجهتين ومن القولين، وإن كان الذي يبدو الراجح والله أعلم هو تقديم جانب الأمر في هذه القضية، وهو أداء ركعة تحية المسجد في أي وقت من الأوقات. طيب، هذا ما يتعلق بهذه النافلة المؤكدة وهي تحية المسجد. قال تحية نعم ضحى. ومن النوافل التي طلبها الشارع من المكلف طلبا مؤكدا على وجه الندب الضحى. نعم، هي على سبيل التأكيد الضحى يعني صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي التي تفعل عندما ترتفع الشمس قيد رمح يدخل وقتها وينتهي وقتها بالزوال، هذا الوقت كله صالح لأداء صلاة الضحى، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها وعلى تأكيد سنيتها، منها حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رضي الله عنه قال: أي قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الثلاث، وكذلك منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث رواه أبو داود وغيره الحديث الذي مفاده أنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك ركعتان في الضحى. يجزئ ذلك يعني كل مفصل منا يستوجب منا كل يوم أن نعتقه بصدقة، أن نعتقه من النار بصدقة، كل مفصل من المفاصل. وقد عدت المفاصل التي توجد في الإنسان فوجدت 360، فعلى كل مسلم أن يتصدق 360 صدقة ليعتق مفاصله من النار. ولكن لو حافظ على صلاة الضحى لا كفته وعدت عنه هذه الصدقات. والأحاديث فيها كثيرة، وعلى كل حال فهي من السنن المؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، أقلها ركعتان، فمن صلى ركعتين فقد أدى هذه السنة، ومن زاد فله أن يزيد إلى 8 أو 10 أو 12 ركعة. ثم قال على أنواع النوافل المشروعة، وقد سبق أن منها ما هو مؤكد ومنها ما هو غير مؤكد. ومن السنن المؤكدة ما تقدم من صلاة التراويح، وكذلك من ركعة الفجر، وكذلك من الوتر، لأن هذا في الحقيقة كله من قبل السنن المؤكدة. ومما هو سنة مؤكدة قوله هنا تراويح، التراويح هكذا وممنوع من الصرف، ولكنه صرف لأجل الضرورة الشعرية. المانع له من الصرف ما هو فلذلك نقول في غير النظم تراويح، ولكن في النظم نقول تراويح ثلاث. لماذا؟ محافظة على الوزن. التراويح هذا النوع من الصلاة هو الذي شرعه الله عز وجل في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان على وجه الخصوص. فالصلاة التي تصلى في ليالي رمضان تسمى التراويح، وهذا الاسم ليس له يعني ليس له لفظ مثلا في ألفاظ الشرع، ليس له تعبير في ألفاظ الشرع، ليس له تعبير في القرآن ولا في السنة، ولكن اشتهر عند السلف الصالح بهذا الاسم، أي صلاة ليالي رمضان اشتهرت عند سلفنا الصالح بهذا الاسم الذي هو التراويح. وذلك لأنهم كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا، ولذلك سميت الصلاة التي تفعل بالليل بهذا الاسم، لأنهم يستريحون بعد صلاة 4 ركعات. إذن فهذه التسمية إنما اشتهرت عند السلف الصالح رضي الله عنهم، بسبب أنهم كانوا يستريحون بعد صلاة 4 ركعات. صلاة التراويح إذن وهي الصلاة التي يقام بها في ليالي رمضان لها أدلة من الحديث النبوية، وهي تدخل كذلك في الأدلة العامة الدالة على مشروعية قيام رمضان، فهي تدخل في عموم قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وتدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في قوله سبحانه وتعالى، والآية في هذا المعنى كثيرة التي تحث على قيام الليل وتثني على من فعله، وتدخل كذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر فضل قيام الليل، رحم الله من قام من الليل وأيقظ زوجه فإن أبت فلينضح أو فلينضح وجهها بماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت وجهه بماء. إذن فصلاة التراويح تدخل في عموم النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل. قيام الليل أيضا ومن السنن المشروعة وله آداب. ومن آدابه أن ينوي الإنسان عند نومه أن يقوم من الليل فإذا غلبه النوم ولم يقم كتبه الله عز وجل من القائمين. وكذلك حين يستيقظ لقيام الليل ينظر إلى السماء ويمسح وجهه ويستاك، يعني ينظف فمه بالسواك، ويفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تدريبا وتمرين للمشي على القيام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح في صلاة الليل منه قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم منه قوله صلى الله عليه وسلم: رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنها حديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس وهو أطول من هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يدعو ويقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن، إلى آخر هذا الحديث الذي هو أطول من الحديث الذي سبق. هذا إذن من أدب قيام الليل. إذن قلنا لأن صلاة التراويح تدخل في عموم النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل. صلاة التراويح سنة مؤكدة، وقد ثبتت بأدلة خاصة بها بالإضافة إلى الأدلة العامة الدالة عليها،